تطهير البيوت من أنواع الشر، تطهير البيوت من أسباب الفتنة. متى رأى فتنة في شيء في بيته طهر بيته منه. تطهير البيت من الصور المحرمة، تطهير البيوت من آلات اللهو والغناء، تطهير البيوت من الاختلاط مع الرجال الأجانب، تطهير البيوت من النظر إلى الحرام، تطهير البيوت من أنواع المعاصي. واجب يسأل الله جل وعلا عنه العبد، ما من عبد يسترعيه الله رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو راشد لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم هو لم يحطها بروحه إلا دخل النار، ثم هو لم يحط ذلك البيت بروحه بتوجيهه بإرشاده بالصبر على ذلك بتكرار النصيحة المرة تلو المرة. فإن الله جل وعلا يعاقب ذلك الراعي متى لم يقم بالواجب المناطي عليه بأن يحرم الله عليه الجنة وأن يدخله النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما يحصل في ذلك من ضياع لأكل أكثر من شخص، فإن ضياع الأب لبيته يتسبب في ضياع الزوجة وفي ضياع الأبناء وفي ضياع البنات، وربما تعدى الأمر إلى ضياع أكثر من ذلك، فربما أفسد ابنك أبناء غيره، وأفسدت ابنته بنات غيره، وأفسدت زوجته زوجات غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن حين أن يقوم كل واحد منا بما كلفه الله وبما أوجب الله جل وعلا عليه، فإن الله جل وعلا يبارك ولو في الجهود القليلة، والقليل مع الإخلاص يجعل الله جل وعلا فيه بركة ويجعل فيه خيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في صاحنا، وبارك لنا في مدنا، وبارك لنا في أقواتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في مدينتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. دمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.